الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحفظنا بالعافيه. نزلنا في سورة الأنعام وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نعم. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. أي قال المؤلف رحمه الله: أي وأمرنا أن أقيموا وهو الذي يجب أن تسلموا له وتقيموا الصلاة له وأن تتقوه لأنكم إليه تحشرون، إليه وحده. وفي تخصيص إقامة الصلاة من بين العبادات بالذكر هنا دلالة على عظم شأنها في عبادة الله. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، من الله سبحانه وتعالى للعباد بأن يقيموا الصلاة. قلنا كما قال المؤلف أن هذا لخصوصية للصلاة، الصلاة لها خصوصية بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وهي من أهم العبادات التي يتعبد الإنسان بها الله سبحانه وتعالى، لما لها من ارتباط يومي وليلي مع الله سبحانه وتعالى. على الأقل يجلس الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ولو في الصلاة فقط، خمس أوقات للصلاة، بحيث أنه يرتبط الإنسان مع الله سبحانه وتعالى: من الفجر إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء. فإذا هي ارتباط مع الله سبحانه وتعالى متواصل، لأنها صلة، وهي الصلاة صلة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، لم يخلقها عبثا ولا باطلا ولا لعبا. ولعل المراد هنا بالحق أي أنه خلقهما ليعبد فيهما، فكيف يعبد غيره؟ ويوم يقول لشيء عظيم كن فيكون، قوله له كن هو الحق، وقوله فيه هو الحق، وله الملك فيه وحده لا شريك له في الملك. يوم ينفخ في الصور بيان ليوم يقول كن، وتفسير له لإبهام المقول له كن، فظهر أن المقول له كن هو البعث وأمور القيامة كلها، وهو تعبير عن سهولته في قدرة الله وسرعته. عالم الغيب والشهادة فلا يغفل عن أحد ممن خلق في الدنيا ولا عن عمل عامل، وهو الحكيم فلا يرضى لنفسه شريكا وهو الحكيم، فلا يهمل المحسن والمسيء بدون جزاء. الخبير العليم بخير نعم العليم بخبر كل مكلف وما يخفيه من نية وعقيدة ونحو ذلك. إذن وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قلنا كلمة كن فيكون هي مجرد توضيح للناس للإنسان حتى يعرف المعنى، وإلا الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة هذا، وأمره ليس في كن فيكون. أمر الله سبحانه وتعالى هو يعني مشيئته الفورية، ما فيها مجال يعني ولكن هذا تشبيه لعقولنا إحنا كبشر، نعي هذا الشيء كن فيكون حتى يكون على حسب العقلية التي لدينا والفهم التي نستطيع أن نفهمه. كن فيكون قوله الحق، وله الملك أي له الملك. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لعله عمه، ميز بذكر اسمه كما هو الأصل في المجاز أن يقرن بقرينة صارفة عن الحقيقة، أما الأب الحقيقي فيكفي ذكره بدون قرينة. ويؤكد هذا أن الكلام هنا ليس فيه من الرفق ما في كلام إبراهيم لأبيه المذكور في سورة مريم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني قال لو كان المسألة لو أنه أبيه ما كان أحتاج قرينة أخرى يقول لأبيه آزر ويزيد يسميه، ولكن هذا دليل في بعض أنه عمه، والبعض يقول أنه جدة لأمه. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، سؤال إنكار وتوبيخ، ومعنى اتخاذها آلهة عبادة لها وجعلها شريكة لله، إني أراك وقومك في ضلال مبين. تعبير في نوع فيه نوع من من فيه نوع رفق ببيان أنه معتمد على اليقين في تضليله وتضليل قومه. قال أنا يعني إني أراك وقومك في ضلال مبين، لأن لدي دليل على هذا، وإني أنا أوضح لك الآن وهم باب الرفق به، أن توضح للآخر الحق ولديك أنت الدليل الذي تستطيع أن تقنع به من أمامك. فما نعم، فلما رأى القمر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بما جعلنا له من العقل والهداية إلى النظر المؤدي إلى العلم بملكنا للسماوات والأرض ليبين للناس ذلك وليكون من الموقنين بالله وأن لا إله إلا هو. تفكر إبراهيم عليه السلام أوصله وهداه إلى الحق، وإلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه السماوات والأرض والآيات، لأن لديه عقل استعمله فيما يجب أن يستعمل له ولم يتركه لغيره يتحكم فيه كيف ما شاء. وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مهتدون، فهذا هو التقليد. أما إبراهيم سلام الله عليه فأخذ هذا العقل وأعمله بحيث أمره الله سبحانه وتعالى، فتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهدته هذه المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. قال فلما جئنا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، فلما جن عليه الليل أي غشيه الليل دخل الليل، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. الآن هو في حديث مع قومه، وهذا أسلوب استدراج وإقناع لقومه ولكن بأسلوب، قال هذا ربي، ما دام أن المسألة مسألتكم أنتم لا تريدون أن تعبدون الله سبحانه وتعالى، إذا نبحث عن إله واضح أمامنا نراه، كما يقول من يشبه الله سبحانه وتعالى فالمسألة هكذا. فيقول ما دام أنكم لا تؤمنوا بإله له هذه العظمة وله هذه المكانة وله كذا، إذا نبحث عن إله نراه حتى نستطيع أن نعبده. فلما رأى كوكب رأى نجم قال إذا هذا ربي. هذا الكلام لقومه وليس له. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. كان قومه في جاهلية جهلاء بعيد أذهانهم عن النظر والتفكر، وهم مع ذلك أشداء في شركهم، لا يريدون أن يسمعوا إنكارا له أو جدالا فيه، فكأن الراي التدرج أو كان الراي التدريج في الاحتجاج عليهم، وجعله في صورة أنه ناظر لنفسه لا في صورة من يعترض عليهم. فابتدى عند رؤية الكوكب بقوله هذا ربي، كأنه اختاره على الأجسام الأرضية لإشراقه. وفي تلك الحال لابد أنه كان يعرف أن الكوكب سيأفل أي يغيب، لكنه تجاهل ذلك ليحصل الاحتجاج بالتدريج وبالتأني. يعني أنتم تعبدوا آلهة ومعكم أصنام في الأرض وكذا وكذا، أما أنا فهذا المرتفع وهذا اللي في مكان عالي أفضل من آلهتكم هذه اللي أنتم تعبدوها في الأرض، أما أنا فهذا ربي. خلاص ننتظر هذا نعم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين لغيابهم عني وجهلهم بحالي وانقطاعهم عني حال غيابهم. قال ها احنا اخترنا هذا إله ولكن ها هو أفل، طيب ومن ينفعنا في فترة غيابه؟ لا أحد يستطيع أن ينفعنا ولا يضرنا، إذن ما يصلح، ما أبغى، نبحث عن غيره. هذا هو التدرج، يعني هذا تدريج لهم حتى يصل هو إياهم إلى نتيجة نهائية مسلمة. ولعل قومه نعم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أيضا هذا أكبر، هذا أعظم، وهذا أكثر إنارة، وأنتم تنظرون إليه الآن. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، تكرارا للاحتجاج لأجل التفكير الدال على بطلان القول الأول اللي هو في الكوكب. فلما أفل أي القمر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن المسألة مسألة لابد من هداية الغاوين عن طريق الصواب، ولعل قومه لم يكونوا كمشركي العرب يقرون بالله ويدعون الشركاء، فلذلك لم يكن عندهم منافيا لكلامه في الكوكب والقمر لجوءه إلى الآلهة إلى الله ليهديه، لأن إنما آلهة أخرى لا ينظرونهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك آلهة أخرى ستهديه. فلما رأى الشمس، يعني لاحظ التدرج من الكوكب إلى القمر إلى الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر من الكوكب ومن القمر. ويقنع نفسه ولا لا؟ هم للآخرين، استدراج لهم حتى يخرجهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بأسلوب متدرج. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. أنا أعطيتكم الحجج واحدة تلو الأخرى، المسألة مسألة ليست، أنتم لستم على حق الآن، لأن احنا قلنا اتخذنا الكوكب وإذا هو أفل، اتخذنا القمر وإذا هو أفل، اتخذنا الشمس وهي أكبر وإذا هي أفلت، ونحن نريد إله يبقى معنا، لا نريد إله يأفل ويذهب عنا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قرر أنها لا تصلح للربوبية لأنها تغيب عنه وتهمله في حال غيابها فهو لا يرضاه، فتقرر أنه ليس شيء من المخلوقات يصلح ربا، فتبرأ مما يشركه قومه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، جاء في تفسير الإمام القاسم عليه السلام للحنيف بأنه الخاشع، وفي بعض المواضع عنه عليه السلام خاشعا محبا، وما أنا من المشركين، مصارحة لقومه ببراءته من الشرك والمشركين. هو في الأصل ارتفع سلام الله عليه وصلاة الله عليه، ارتفع من الأرض إلى السماء، والسماء عند قومها أشد وأعظم في العلو، ما دام المسألة مسألة بحث عن إله، فنبحث عن إله في الأرض شيء غير منطقي يعني، لكن أن نبحث عن الإله في السماء فهذا شيء معقول. فأنا أبحث معكم، اتركونا من آلهتكم هذا اللي في الأرض، الحجارة اللي أنتم تصنعوها بأنفسكم هذه، يعني أي شخص يستطيع أن يقنعكم أنها لا شيء، لكن تعالوا خلونا نبحث عن شيء أعظم وأكبر. إذا الكوكب هذا ربي أفل، القمر هذا ربي أفل، الشمس أكبر هذا ربي أفل. إذن المسألة أنا لماذا أحتاج إلى الإله أصلا؟ أنا لماذا أحتاج إلى إله؟ أحتاج إلى الإله لألجأ إليه في الشدائد والأهوال، وفي كل ما أشتدت عليه الأمور أرجع إلى إله يكون موجود في كل لحظة إذا أردته، لا يكون في أحيانا غير موجود، فما أفعل به في الوقت الذي تأتيني الشدة في الوقت الذي ليس هو موجود الذي كان في أفوله. لذلك أنا لا أريد إلا إله موجود، بينما الأصنام التي لديكم أصلا هذه لا تفعل شيء، لا تنفع ولا تضر، وليست من هذا في شيء، يعني كأنه سفهها تماما. فلما وصل بهم أوصلهم إلى هذه القناعة المتدرجة من كوكب إلى قمر إلى شمس، وكلها يعني تأخذ طابع العلو وكلها مرتفعة، ويجب أن يكون لديها القوة والقدرة التي أحتاج إليها، ولكن هذه الأجرام السماوية التي قلنا افتراضا أنها آلهة أيضا غابت عنا ونحن في أمس الحاجة إليها. هل ننتظر إلى أنها يظهر علينا ونأتي ندعيه؟ إذن لا، لابد من إله موجود، لأن الإله في الأصل هو الذي يلجأ إليه ونرجع إليه ونحتاجه في كل صغيرة وكبيرة، في الحياة، في الموت، في المرض، في الجوع، في العطش، في كل شيء. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إذن ما دام أن المسألة مسألة عقل والمسألة مسألة أن يتفكر الإنسان، فيجب أن نتفكر في من خلق هذه الأمور، بل أكبر من الشمس وأكبر من القمر. إحنا الآن نتحدث عن السماوات والأرض التي تحيط بهذا الشمس والقمر، فالمسألة مسألة عقلانية بحتة، يتحدث معهم بالعقل. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين، مصارحة لقومه ببراءته من الشرك والمشركين، وحاجه قومه لما سمعوا منه هذا بدأ الجدال وبدأت المحاجة والمجادلة. أنا قال خلاص أنا وصلت إلى قناعة وضحتها لكم، أنا أصلا في الأصل أنا مقتنع بهذا، أنا في الأصل إبراهيم عليه السلام أنا مؤمن بالله، ما أنا في هذا، لكن نزولا إلى مستوى عقليتكم و يعني إقامة الحجة عليكم أتيتكم بهذا الأسلوب حتى تفهموا منه. نعم. وحاجه قومه جادلوه قال أتحاجوني فيها قراءة صح؟ أتحاجوني في الله وتحاجوني نعم في الله وقد هداني. سؤال توبيخ لهم وإنكار عليهم. محاجتهم في الله فمحاجتهم له كمحاجة الأعمى للبصير على الطريق، والبصير يراها والأعمى يجادل فيها. ثم ذكر لهم حجة واضحة، يعني المجادلة الآن غير مقبولة بعد هذا كله، كمجادلة الأعمى للبصير في الطريق. يقول لا ارجع انتبه قدامك حجر، قال لكني أنا اللي أشوف أنت الأعمى، ما أمامي شيء، قال لا قدامك. وهذه كثيرة. نعم. وهذا الجدال هذا آمنت بالله ما أكثر وخاصة عندنا اليوم، يعني بالله مجرد تقول كلمة سمعت من هنا ومن هنا وكذا وكذا، هذا آمنت بالله. وجدال جاه وأراها دائما، يعني في أغلب ما يكون الإخوان في المقبرة على شفي القبر، تسمع من اللجاج والعناد والأذية، افعل كذا افعل كذا، والمسألة فيه واحد تحت وقده يشتغل. حقيقة أنا أشوفها هذه في حاجات بسيطة، يعني لجاج وأذية وصياح وتسمع الصوت وكذا وكذا، أو حتى في الصلاة أو في المسجد أو في أي مكان، لو مجرد واحد يقول كلمة سمع في المسجد ومن فيه كل واحد للللللل. أو يأتي عالم من العلماء ويطرح فكرة ويطرح شيء، تجد من لا يفهم ولا يفقه يحاور ويريد نعم، مع أنه هو يعرف أن هذا عالم أنت جاهل، ومع ذلك تجد أن العالم اللي يستحي، وأن الجاهل هذا وفعلا الجاهل لا تستطيع أن تتعامل معه لأنه لا يستحي لأنه جاهل، ومن الصعب أنك تصل إليه. والعالم إذا قال كلمتين وراء ما لها قبول سكت خلاص، لأن عنده. وكذلك إبراهيم عليه السلام أتى قومه يجادلونه، يريد أن يقنعوه بحجارة هم يصنعوها بأنفسهم، ويريد أن يقنعوه أن هذه الحجارة هي الآلهة، هي التي تنفع وتضر، وهو يحدثهم عن مالك الملك، عمن خلق السماوات والأرض، عمن خلقهم، عمن رزقهم، عمن أحياهم، عمن يميتهم، وهم يجادلونه بحجارة. فلا مجال، يعني فلا مجال للجدال ولا مجال للنقاش ولا مجال للحوار أصلا. ولكن مع هذا إبراهيم سلام الله عليه نزل إلى مستواهم وتحدث معهم وتحاور معهم، ولكن حوار عقلي نتيجته معروفة، أما أن تقبل وأما أن تكفر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا أخاف ما تشركون به، وقد علمت أن الله لا يؤاخذني بعبادتي له وحده واجتناب ما سواه، ولو أشركت بغير برهان من الله لخفت أن يعاقبني، إلا أن يشاء ربي شيئا بين أن الأمر كله لله. وقد علم أن الله لا يشاء ضره من جهة شركائهم، لكن في جعل الأمر كله إلى مشيئة الله إبطال للأنداد أي الآلهة الأخرى. وسع ربي كل شيء علما فهو يعلم إخلاصي له، فلا أتوقع أن يخذلني بإنزال الضر من جهة الأنداد، فلا أتوقع أن ينصرني على هذه الآلهة. أفلا تتذكرون أنه تعالى لا يخفى عليه من أخلص له ومن أشرك به، بل هو رقيب عليهم. وكيف أخاف ما أشركتم ما لا ينفع ولا يضر، وكيف أخاف ما أشركتم أي ما لا ينفع ولا يضر، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. إذا كان في خوف فالخوف عليكم أنتم ما هو مني أنا. كيف لا تخافون أنكم أشركتم بالله في ملكه وملكه ما لم ينزل الله به عليكم سلطانا تحتجون به على شرككم. فأنكر إبراهيم عليه السلام على قومه اجتماع أن يخاف وهو المخلص لربه، ولا يخافون وهم المشركون. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من آمن بالله وأخلص له أو من أشرك به ما لم ينزل به سلطانا ثم صرح به. فقال تعالى يعني الآن إبراهيم عليه السلام يقول لهم من الذي يجب عليه أن يخاف؟ أنا أو أنتم؟ أخاف أنا أن أشرك أن كفرت بحجارة لا تضر ولا تنفع، وأنتم لا تخافون وأنتم أشركتم بالله الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم ويعذبكم ويرحمكم، من الذي أحق بالخوف أنا أو أنتم؟ نعم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم كما هو شأن الإيمان الصادق، أولئك أي أهل الإيمان واجتناب الظلم لهم الأمن، لهم أن يأمنوا وهم مهتدون. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا من أمن طريقته وهو ضال فليس له أن يأمن بل عليه أن يخاف لأنه في طريق العذاب. وتلك حجتنا آتيناها علمناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، يفيد الكلام رفع إبراهيم درجات بما آتاه الله من الحجة أو بما آتاه ومن جملته الحجة. إن ربك حكيم فهو يرفع من هو أهل لأن يرفعه، عليم فهو عليم بمن هو أهل لأن يرفعه درجات. إذن هذه الحجة المتدرجة التي حاور بها إبراهيم قومه هي من الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى ألهم هذه الحجة حتى يقطع شغبهم ويقطع كذبهم وافتراءهم على الله سبحانه وتعالى، لأن أتى بهذا التدرج. وأما إبراهيم عليه السلام البعض يعتقد أن إبراهيم هو يقول هذا أني أنا هذا ربي، لا حاشا إبراهيم سلام الله عليه، إبراهيم مؤمن وفطرته سليمة، لكنه نزل أحيانا تحتاج أن تنزل إلى الذي تحاوره إلى مستوى ويكون مستواه متدني جدا وتضطر أن تنزل إليه، ويسموه يقول أنا الآن سلمت لك جدلا تسليم جدل، يعني أنا سلمت لك أن هذا الجدر أنه بقرة ولا أن هذا الجدر حصان، تسليم جدال حتى نستمر في الحوار. فإبراهيم سلام الله عليه نزل إلى مستواه، أنا سلام الله عليه هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى من لحظة إلهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلنا من فرج، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.